مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. نحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى توجيه عربية إعلامية. المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية. تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية. مؤسسات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة. الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات. هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه الأوصاف؟ هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟ لأن هؤلاء مشغلون في أعمال دعوية. لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟ انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد. كمال المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو تخمين أو توقع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. بالأمس القريب كانت وسائل التدخل في العملية التربوية قليلة، بينما مع الانفتاح الحضاري صارت التربية تمر بمراحل خطيرة، إذ يسهم فيها بناء أو هدما مؤسسات وهيئات ومنظومات مختلفة. فكيف يمكن لنا في ظل هذا التطور أن نمسك بزمام التربية أو أن نقلل من مخاطر المعوقات التي تحيط بنا في التربية؟ هل يمكن أن يبني الأب أو الأم حصانة تربوية عمادها المنع أم المناعة؟ وماذا تعمل الأسرة تجاه المراحل العمرية المختلفة؟ هذه أهم محاور حديثنا مع ضيفنا المتخصص في هذا الجانب الدكتور مصطفى أبو سعد. مرحبا بكم دكتور، وسعداء لقبولك دعوة البرنامج. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حياكم الله. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الدكتور مصطفى أبو سعد من مواليد المغرب. نال ضيفنا الدكتوراه في علم النفس التربوي من فرنسا، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في علم الاتصال والتسويق من إيطاليا. مدرب معتمد في عدد من المهارات الاستشارية، وهو مشرف على إعداد ملفات تربوية وأسرية في العديد من الصحف والمجلات. شارك في تدريب وتأهيل مدربين أسريين في دول عربية، كما أسهم إعلاميا في بث الوعي التربوي. لضيفنا مجموعة من الكتب، منها نحو منهج تربوي إسلامي لرعاية الطفل، الدليل التربوي والصحي للأسرة المسلمة، المرأة المسلمة والبناء الحضاري، التربية الإيجابية من خلال إشباع الحاجات النفسية، التربية في ضوء المتغيرات. إذن ضيفنا هو الدكتور مصطفى أبو سعد، استشاري نفسي وتربوي، وأسعد بتواصل الإخوة والأخوات في هذه الحلقة للحديث عن التربية في ضوء المتغيرات من خلال أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا بإذن الله. رجائي من الإخوة والأخوات أن تكون المداخلة سؤال فحسب. أنا حريص على أسمع رأيكم، لكني أمام كم كبير جدا ما شاء الله من المعلومات، واستغلال وجود ضيفنا الكبير الدكتور مصطفى أرجو أن تتاح الفرصة للجميع، لكن بسؤال فحسب. مرحبا يا دكتور مرة أخرى. مرحبا. وأنا أيضا أرجوك أن تكون كبسولات سريعة، لأن عندي 62 محور ما شاء الله، ما أدري ماذا أبدأ. ما شاء الله، هذا دليل على أن المعلومات المهمة بين يديك كثيرة. لماذا أولادنا صاروا أغبياء بلا تركيز؟ هذا موضوع كتبت عنه كثيرا، وتحدثنا عن الألعاب الإلكترونية التي دمرت قدرات العقل، وقلت بأن 20 دقيقة كافية أن تدمر 3 قدرات. العجيب أنه بعدما كتبت هذا قالت امرأة ولدي يلعب 3 ساعات ولا تدمر عقله. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حق احنا التربية عندنا أولويات، والله عز وجل جعل هذا العقل عبارة عن تفاعل ومسلك لخمس حواس. ولذلك الله عز وجل أعطانا 5 حواس، وكل ما يتعلمه الإنسان ويتفاعل معه بالحواس الخمس. نعم. والأولويات 7 سنوات الأولى أن الإنسان ينمي هذه الحواس حتى تنضج، ثم يأتي نضج آخر اللي هو الارتباط بالنضج العقلي بالحواس. تمام. هذه الألعاب الإلكترونية تفوت على الولد أن يتعلم على أن يعمل على تنمية حواسه الخمس. لأنه يجلس فترة طويلة جدا بدون حركة، فقط تحريك أصبعين. وفي عملية تحريك الأصبعين الولد يحرك فقط دبدبات المخ، لأنه يتفاعل بالسرعة والمطاردة والعنف، وأيا كان هذه اللعبة كرة القدم أيا كان، لا يتفاعل بالجسد، يتفاعل فقط بالمخ الذي يصبح دبدباته عالية جدا. لو الإنسان بذل جهد كبير جدا عضلي وجهد كذا، القلب لا يتحمل، يحتاج إنسان لراحة. صحيح. ولذلك الإنسان يتوقف غصبا عليه، لكن المخ ما يتعب، ما يتوقف، يعني ما هو بدو كذا، الإنسان ما يحس، والعكس يزيد، لأن تزداد الانفعالات ويزداد التوتر وتزداد الدبدبات، فيتعب المخ. تعب المخ ليس مثل تعب القلب تراه مباشرة، لكن تعب المخ تتعب في ثلاث أشياء اللي نسميها القدرات. ثلاث قدرات هي نسميها قدرات التعلم، الترك، الانتباه، ثم التركيز، ثم التذكر. هذا هو التعب الذي تقصده؟ نعم، هذا هو القدرات التي تبدأ تنقص عند الأولاد. جميل. مرة أخرى، ثلاثة، الانتباه، ثم التركيز، ثم التذكر. وهما مرتبطين، إذا فقد الانتباه تلقائيا يفقد التركيز، لأن الانتباه هو التركيز على منبه واحد الذي يهمني، مثل المدرس يشرح، المنبه هو المدرس هو الأول، يصبح إنسان بدون تنبيه، بدون منبه. صحيح، لأنه أمه تقول له يا فلان جيب كذا ولا إنسى، أو المدرس يتكلم واحد يحك عند نفس المدرس، نفس اللي يحك، نفس اللي يتحرك، تصبح كل المنبهات لها نفس القوة. وذلك نسميه تشتت الانتباه الذي ينتبه لكل شيء، بينما الانتباه تعني أنني أركز على شيء واحد وألغي الغير المهم. تمام. ثم تلقائيا تضعف الذاكرة عند الإنسان. طيب. هذه الأشياء الثلاثة تضعف عند الأولاد، وعندنا في التربية والتعليم نصنفهم ضمن صعوبات التعلم. هادو مو طبيعيين، وقد يولد الولد هكذا مثل عسر القراءة اللي اسمه الديسلكسيا وغيرها. لكن الحين صعوبات التعلم زادت، ولما يفحص الأولاد يقول له عندك صعوبة في التعلم، مو ديسلكسيا، صعوبة في التعلم، مشكلة في التركيز كذا، الولد ما عنده حركة زائدة، نقول والله هذا أيضا مرض. فأصبحت الألعاب الإلكترونية العالم كله السبب، لأنه تفوت على الولد. طيب. أن ينمي الحواس الخمس. أنت قلت قبل قليل كلمة أيا كانت هذه الألعاب. صحيح. إيش معنى يعني مرة أيا كانت، فيها السرعة، فيها المطاردة، فيها العنف، فيها تركيز عالي دون تشغيل باقي الأشياء. لما ترى لو كان والله أبني ديكور، أقول والله أبحث الألوان وأتوقف وأفكر، لا ما فيها شيء، ثلاث ساعات. لو كانت لعبة حتى لو كانت فيها السرعة، بس أحرك جسمي مو مخي، أمسك كرة مضرب، أضرب مثلا شيء، أحرك جسمي. طيب. هذه ما فيها شيء، 20 دقيقة جالس يلعب تدمر قدرات. ولو يلعب 3 ساعات اللعبة اللي فيها حركية، العكس، تقوي قدراته هذه. طيب جميلة. أيا كانت اللعبة، بمعنى الآن في دعوة إلى ما يسمونه على الأقل أسلمت بعض اللعبات، أنت ضد هذا الكلام؟ لا، ما في أسلم، مطاردة ولا فروسية ولا كرة القدم، ضد هذا، ضد، لأن هذه تدمر. يعني أنت تقول ما أتكلم عن الأخلاق، ما في ألعاب إلكترونية ممكن أن تنمي التركيز أبدا، إلا إذا كانت حركية، الولد يتحرك إلكترونية ما في أبدا أبدا أبدا. وهذه دراسات كثيرة جدا في الغرب، ولا تروح شوف الدراسات. طيب. أخي فهد لها مصادر. طيب. في مؤسسات تعمل دراسات وتوجهها وتنشرها بشكل غير عادي، تمولها شركة الإنتاج. وفي دراسات اللي هي دراسات إنسان يبحث عن الحقيقة، موجودة في الغرب وموجودة عندنا. وأنا هنا أشير لدكتورنا دكتور عزيز، وأتمنى المجتمع العربي الإسلامي يتعرف عليه، وسعودي. نعم. اللي هو الدكتور وليد الفتيحي. نعم نعم، مسيه بالخير، لأن احنا أشرنا في إعلان الحلقة أيضا أن له نصيب معنا، جزاه الله خير. دكتور وليد الفتيحي أنتج برامج يبين هذه الألعاب والإعلام عموما الذي يجعل الطفل لا يتحرك، جالس يتابع برامج سواء كان تلفزيون باستمرار أو ألعاب، ما الذي يحدث على مستوى المخ. هو من الأشياء اللي قال كأنها تنمي الغباء. عجيب. وموجودة، والدكتور وليد الفتيحي أنجز إنجازات، أنا في اعتقادي القنوات الإعلامية كلها لم تنتج ما أنجزه هذا الرجل بمفرده، بجهوده الشخصية البسيطة، لكن إنتاج علمي فريد جدا، ونتفق حول نفس الرؤية. دكتور، أرجو أنك تكون تشاهدنا دعوة البرنامج لسعادتك في أي وقت يناسبك لهذا الموضوع الرائع والمهم، وأنت من المتخصصين فيه. أين؟ وبالتالي نحن ندعو إلى إبعاد هذه الألعاب لأنها ضيعت. طيب ما الحل؟ تقول أم من الأمهات، ما الحل؟ أنتم الآن ستمنعون الألعاب في المجتمع، ليس بدعوة قيم أخلاقية مثل الذين دعوا إلى تقنينها وأخلقتها إن صحت، أنت تبعدها لدعوة أخرى أكبر. أكبر، وهي تدخل في ديننا الإسلامي، لأن نحن الأخلاق هي جزء من خمسة. أي نعم. الإسلام جاء ليحفظ 5 أشياء، منها الأخلاق للناس تركز عليها، ومنها العقل، والعقل إسلام. فلذلك إذا يدمر عقل الولد ماذا ننتظر من ولد دمرت قدراته؟ طيب خلينا نترك هذه النقطة. أنا يكفيني الكبسولات كما ذكرت لأن عندي كم كبير من المعلومات. سئلت أكثر من مرة عن الطفل الذي يبكي في النوم وأحيانا يتكلم، هذه من أكثر الأسئلة التي تأتيك يا دكتور، وأشرت إلى مجموعة من الحلول. إيش المشكلة أصلا لما يتكلم الطفل أو يبكي؟ هو شوف، هي لها سببين. الذي يبكي بالليل ويتكلم بالليل قد تكون عبارة عن تنفيس عاطفي ليس إلا. طيب إذا كان الولد سوي خلال اليوم، لا عنده تبول إرادي ولا عنده تأتأة ولا يأكل أظافر ولا شيء، الحديث بالليل أو البكاء بالليل عبارة عن تنفيس عاطفي ليس إلا، وشيء ما فيه أي شيء. جميل. لكن إذا كان الولد عنده مظاهر أخرى، مثلا يبكي بالليل ويستيقظ ويقولك أنا خايف، قلق يعني، قلق يبكي منه. أو الولد مثلا تظهر عليه علامات مثل أكل الأظافر، قدم الأظافر، أو تأتأ، يتأتأ أحيانا، أو تبول لا إرادي، أو تبرز إرادي، لا، هذا البكاء بالليل والخوف بالليل زائد الكلام بالليل عبارة عن مظهر من مظاهر فقدان أمان أولا، ثم فقدان حب. قد يكون أحيانا غيرة، وقد يكون الولد يتعرض لعنف من أمه أو أبيه أو من أي كان آخر، وما أكثر الآباء العنيفين جدا، وهنا الآباء يعتقدون أن العنف هو الضرب. الضرب هو أسهل أنواع العنف، العنف الصراخ عنف شديد، أسوأ عنف يتلقى الولد الصراخ، لأن الصراخ إيذاء نفسي وجسدي، إيذاء نفسي وجداني. تمام. لما تصرخ على الولد، وفي الإيذاء اللي هو الشتائم، وفي الإيذاء النفسي اللي هو كثرة النقد وكثرة اللوم، وفي واحد أيضا من الإيذاءات السلبية على الأولاد هي كثرة النصح والتوجيه، وهذه تضعف. سو افعل كذا، افعل. ثلاث ساعات في اليوم الولد يتلقى بين توجيه ونصح وأوامر ونواهي وتحقيق وشنو سويت في المدرسة وغيرها من الأمور، فالولد ينغلق، نفسيته تتدمر بكثرة التوجيه. الصحابة وهم أفضل القلوب بعد الأنبياء والرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأفضل من نطق، كان يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة رضي الله عنهم والله. الله أكبر. طيب لو قدر وهذا حصل معك مرة، أن جاءك أب وأم وقالوا نحن لا نعنف، ومع ذلك المشكلة موجودة، قصة ذكرتها أنت مرة من صح. المرات فجاءت هي القصة أولا، الولد يعض الأطفال في الروضة، وفي روضة من أرقى الرياض للدخول لها ليس من السهولة بمكان، فأعطيتهم مهلة أسبوعين، إذا لم يتغير سلوك الولد ويتوقف عن عض الأطفال يطرد، وهي فرصة بالنسبة للأسرة أن يدخل هذه المدرسة الراقية وكذا وغيرها. فلما جاءتني الأم والآب، الأم تحضر عندي برامج ودورات وعندها كل كتبي، قلت لها والله هذا الولد ما يعض الأطفال إلا في حالة داخل عنف، هذا العنف يتحول إلى عنف، لازم يفرزهم. تمام. تصرخين لا يا دكتور أنا لا أصرخ ولا أنتقد ولا لوم ولا مقارنة، الأشياء اللي أنا عندي حافظتها من كثرة ما تحضر وقارئ كتب. جميل يعني متخصصة. أنت لا أي متخصصة. زوجك قالت يا دكتور زوجي عمره ما حضر ورق كتاب، لكن لا يعرف إلا شيئي، بس يضم الأطفال ويقبل، ما يعرف، عندهم ولد واحد يعرف، بس يضم ويقبل، من مستحيل الأب يكون هو أبدا. عجيب. عندكم أحد في البيت؟ ما عندنا إلا الشغال، الشغالة ما تضرب الولد؟ لا مستحيل، شغالة من 15 سنة وكانت مربية عند مع الأم، ولما تزوجت ترجيت أمي وأخذتها معي، هذه نعتبرها واحدة من الأسرة. وأنا متأكد أن الولد لي عض رغم كل الأشياء اللي حاولوا معه في الروضة والأم، ما تخلى عن العض، متأكد أن بداخلي عنف، من وين جاء ما أدري، وأنا ليس مهمتي أن أكتشف هذا الشيء. بس رجعوا الزوج يقول لزوجتي أنا أول مرة أشوف الدكتور مباشرة وأشوفه واثق من معلومات، ولم يفتح معنا أي محور آخر، أي نقاش كذا. فيومين وهما يتداولان الكلام، ثم قال خل نحط كاميرا. أبا. فاتصل واتفق مع جهة وكذا، وطلب من الزوجة تطلع هي والولد والشغالة، حطوا كاميرا. ما مر على الكاميرا يوم واحد، وإذا الولد يلعب في ممر في البيت، وأنا شفت الشريط في مشاهد أخرى بس ما شفتها، الشريط الولد يلعب، مرت شغالة مرت عليه ثم رجعت، التفتت ورجعت وضربته بركلة، الولد مسكين خرج حتى من صورة الكاميرا، يعني كذا صارخ بكى وسكت. كان شوف دكتور، شوف الشيء الثاني، لا ما أريد، ما تتحمل، ما تحمل، تكفيني الأولى وكذا. طب الحل انا علمت الام اذا اكتشفتي وشيء لا تتصرفين، لان احنا الخطوره ان الام تتدخل بطريقه سلبيه. لان الولد لما يتعرض لاعتداء وكذا ليس الخطوره هو الاعتداء، اخطر شيء يتعرض له الولد الذي يعتدى عليه باي شكل من اشكال الاعتداء ليس الايذاء الجسدي وانما الفكره التي ارهبته. ليش ما بلغ؟ ليش ما علم؟ هذه المهمه. هي. هذا هو اهم شيء. فقلت له اول شيء خذي الولد واجلسي معه، وانت عندك كتاب من كتب اسمه مهارات حياه الوجداني، روحي بالضبط صفحه 315 وعندك اربع صفحات، كل يوم ناقشي معه 8 افكار موجوده في كل صفحه. تمام. هو راح يجيك انا في اعتقادي باليوم الثاني والثالث. بس قعدت معه 7 دقائق وصلت لي المعلومات، انا مستعد اسمعك وتفهمك، واي شيء بداخلك ما يعتبر سر قول لي اياه وانت حبيبي وكذا تطمئنهم. اغلقت الموضوع، ذهبت راحت الغرفه، راحت صاله ولا مكان، قالت لي قال يا ماما ابي اكلمك. هي يقول لا لا مو هنا في غرفه النوم. قال لها فلانه تضربني. طبعا انا هيئت الام حلو، ما دقت ناقوس خاطر. اي انا ادري. تدرين ايه وليش سكتي؟ قالت ابي كنت تقول لي. تمام. لان هذه الفكره، هذا هو العلاج. إيه ما عرف في عدم إيه نعم. هذه الفكره لو ما عرفناها الولد تبقى معه طول عمره اذا ما عالجناها. تمام. فقال ان هي تقول تضربني كل يوم وتقول لي لو خبرت احد ابوك وامك يناموا يطفوا الانوار، ادخل المطبخ واخذ سكين وادبح ابوك وامك اقتلهم، اعوذ بالله، وتبقى معي ما تروح المدرسه ولا تطلع، اضربك ليل نهار واخليك تغسل الملابس واخليك كذا وطول عمرك تبقى معي. والولد هذه الفكره اللي ارهبته، وهذه اخطر شيء. اي والله. وهذه حاله غريبه، لان الولد لما يكون يتعرض لهذا الاعتداء يعني شبه مستحيل تظهر عنده علامه واحده اللي هو وعض الاطفال. احنا تكون عندنا اكثر من علامه، تبو لا ارادي، الخوف بالليل. ليش هذه ما ظهرت؟ لان الام مربيه ايجابيه والاب مربي ايجابي. فالحمد لله قلصوا يعني الاعراض الى الى اقل حد اللي هو العض الاطفال فقط. يعني لو لا قدر الله الاب شرس والام شرسه مع وجود هذه الخادمه انتهى هذا الطفل. اي لا خلاص تدمر شخصيته. لا دخل تأتأوي أو فقد النطق أو أي شيء آخر. طيب دكتور، التعامل مع الطفل الكاذب. نعم. وأنا تعجبت أنك قلت مرة الطفل لا يكذب. صحيح. ما زلت أقوله. ها؟ ما زلت أقوله. ما زلت. مع أنك أنتجت مادة صوتية سميتها التعامل مع الطفل الكاذب. صح. وفي كتابك الحاجات النفسية للطفل أشرت إلى هذه القضية. صح. إيش الجمع بينهم وليش الطفل ما يكذب؟ الطفل ما يكذب. الطفل خصوصا 7 سنوات الأولى الطفل أصلا لا يعرف القيم. وليست سنوات القيم حتى نعلم الأولاد الأخلاق في 7 سنوات الأولى. طيب. إيه. فالولد لا يكذب وإنما يتخيل ويتصور أسلوب لإشباع حاجة عنده تنقصه. مثل الإنسان لما يشعر بعطش يبحث عن شيء يشربه. قد يشرب قهوة، قد يشرب ماء. طيب. وقد نجد أشخاص يشربون خمر. الذي يشرب الخمر فهو يشبع حاجة لديه لكن ضد القيم. صحيح. هذا فوق 7 سنوات، فوق 10، فوق 12 سنة. الطفل لا يعرف يميز ويدرك أن هذا خطأ، فلما ينقص عنده الأمان يكذب. يبحث ويكذب دائم في اتجاه المظلومية، ضربوني والمدرسة اليوم أخذت مني كذا والأولاد أخذوا أكلي، وينسج قصص. قصص. وهذا ذكاء، أنه يريد أن يشبع، يريد أن يلفت نظر الأم والأب. لو جاء الولد وصور نفسه بطل، اليوم أنا أحسن ولد واليوم ضربت أولاد واليوم أنا كذا، هذا ولد يحتاج إلى المدح، إلى التقدير. الأم والأب إذا كان مربي إيجابي ما يتعامل مع عرض السلوك، يتعامل مع أصل السلوك، يتساءل ليش الولد يكذب وفي أي اتجاه يكذب. اتجاه المظلومية عنده نقص الحب أو في الأمان، اتجاه الشخصية البطولية عنده نقص في التقدير والاعتبار والمدح، نسميها المدح. وذلك ما احنا كالمربي الإيجابي ما يتعامل مع عرض السلوك، مثل الطبيب يتعامل مع أعراض ويبحث عن السبب. تمام. بالأشعة والتشخيص. الولد لا يكذب. وحتى السرقة، السرقة يسرق الإنسان لإشباع حاجة لديه. وأنا عرفت حالة من الحالات، بنت عمرها 22 سنة وتسرق. والبنت في رصيدها أنا شفت رصيدها، أمها لما جات تعتقد تبي تثبت لأن هي ما ناقصها شيء. فأعطتني كشف الحساب. طيب. قلت أختي أنا ما أشوفه، هذا قولي له عوام الناس، أنا تخصصي. وكم أنا عمري. عندها فلوس كثير. لا عندها ملايين. أوبا. وتسرق. ملايين. وتسرق، واللي تسرقها بـ10 ريالات كذا، وتسرق حتى في مكة تسرق. أعوذ بالله. وحاطين بنت وراها، موظفة من وراها، هي تأخذ وتدفع الثانية، وتسرق. مع أنها مليونيرة. مليونيرة. معها يعني هي ما سكرتارية الآن. هي ما تسرق لأن عندها نقص مادي. تسرق عندها نقص. أبوها غايب. أبوها غير موجود. أبوها رائع. ومكانته كبيرة عند المجتمع. أها. ملياردير يعني. آه. ملياردير ومكانه وأخلاقه وكذا. آه. وشخصية تفتخر بها. وهي لكن محرومة ما تشوفه ثلاث مرات أربع مرات في السنة. رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا سبب لها أن تصبح سارقة. هذا نقص. هي نعم. نقص ما تدري النقص والله. شوف لما يكون عند الإنسان نقص أو حاجة غير مشبعة حتى الجني تلبس بالإنسان بهذا النقص. هذه غريبة بعد. لكن عفوا هذه كانت من صغرها إذا تسرق ولم تعالج. لا هذه بدأت تسرق بعد 14-15 سنة. أنا عارف أنا لازم أشخص. قلت ليهم شوفوا كانت تسرق عمرها 10 سنوات 7 سنوات. لا أبدا ممتاز. فأنا تأكدت أنها تسرق في فترة المراهقة بدأت واستمرت معه. فترة المراهقة المراهق دائما يميل يبي أحد أكبر منه يكون صديقه. وأجمل من يصادق المراهق هو الأب والأم. وذكى عن النبي طالب رضي الله عنه يقول صاحبوهم سبعا بعد ما يوصل 13 سنة. حتى في الأمثلة السائدة في المجتمع يقول لك لما يوصل ابنك مراهقة خاويه. خاويه صحيح. يحتاج إلى صديق. خوي نعم. هي بالنسبة لهذه المرأة أجمل من تصادق ويفهم وتفهم أبوها لأن شخصية رائعة. أبوها شخصية ممتازة جدا. رجل خير ورجل ومكانة في المجتمع بس هي محرومة منه. هذا الحرمان تجد يدها تمشي وتسرق. لا حول ولا قوة. وبالتالي دائما احنا أنا مربي أنا ما أتهم بنت بالسرقة. أقول هذه البنت عندها نقص لازم تعالج. أنا ما أقول لها هذه منحرفة. المنحرف يقولها القاضي ولا يقولها السجان ولا يقولها الشرطي لما يضبطها تسرق. بس أنا عمري ما أقول هذا الحرف. أنت طبيب هنا يعني تتعامل بالاستشارة. وعالج هذه البنت عندها نقص. وفعلا لما طلبت قلت الأم علاج البنت ما لها علاج إلا بشرط. هي حتى لو شفتها وأخذت معي جلسات إذا توقفت السرقة تطلع مصيبة تانية. وبتلازم نعالج من الأصل. لازم أبوها. قالت أبوها مشغول. والله أبوها مشغول بس هذه أولويات. خلي يكلمني. المهم كلمني في التليفون وبعدين الحمد لله جاني أبوها وتعدلت. حتى لو ما شافها يكلمها كل يوم في التليفون 20 دقيقة. يا سلام. هذه 20 دقيقة في اليوم بالتليفون البنت تغيرت غير عادي. لا إله إلا الله. تغيرت وأمها فرحانة وحتى أبوها أصبح أسعد لما يكلم بنته 20 دقيقة في اليوم. طيب اسمح لنا ناخذ اتصالات. ابو محمد نبدا بالاستاذ ابو محمد تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله تفضل. الله يمسك بخير استاذ عادل طبيعي. تفضل الله يحفظك وارفع صوتك وسؤالك سريعا. الله يحفظك. عندي بنت الله يحفظك صغيره وعلى اظافرها كذا تاكل اظافرها. كم عمرها؟ 3 سنوات. وعندي برضه ولد ثاني عمره يمكن ما شاء الله صوت حلو. ها الولد كم ولا خلاص راح؟ راح يمكن. ابو محمد ايه خلاص من طيب. طيب ما زال ينتظر. ماشي ماشي في اتصال اخر ولا ينتظر؟ طيب بتجاوب ابو محمد حتى ياتي لانه شو قدم الاظافر عند الاطفال هو توتر عالي. توتر مو عادي عالي. إيه نبحث عن سبب التوتر. قد يكون الولد الثاني اللي يتكلم عنه أصغر فيكون التوتر بسبب الغيرة. بسبب الغيرة. أو قد يكون التوتر بسبب كثرة النقد كثرة اللوم كثرة الصراخ كثرة التوجيهات العنف أحيانا يتعرض له. هذا التوتر إذا الولد ما عنده طرق يفرز هذا التوتر يتحول لقدم أظافر أو مص أصبع أو مص الأصبع أو نتف الشعر أحيانا أو يتحول هذا الشخصية اللي نسميها المهزوزة نص نص مو قوية. القوي يتحول إلى كسر وتدمير. لو كان ولد قوي الشخصية تبارك الله يكسر الدنيا يكسر ويضرب إخوانه ويضرب أمه ويضرب أبوه. هذا شخصيته مو مهزوزة قوية. ما خلى التوتر يضعف شخصيته فسير يطلع التوتر بطرق نسميها قوة شخصية. هذا علاجه أسهل. وشخصيته تكون متزنة لما ينضج يتزن. بينما اللي يقدم أظافره أو ينكتكس إلى مص الأصابع أو التأتأة أو يستمر عنده التبول لا إرادي أو يخاف. هو ما في ولد يخاف من كل شيء. اللي يخاف من كل شيء هذا لا يخاف من شيء وإنما توتر وحاجة ناقصة عنده. الخوف ما يكون خوف إلا إذا كان خوف من شيء واحد. الولد يبكي يقول أخاف بالليل. تخاف من شنو؟ أخاف من كل شيء من الظلام أبقى لوحدي أخاف من كذا. كل الناس مو فقط الولد حتى الكبار لما جيني امرأة كبيرة ولا رجل يقول لي والله أنا أخاف من كل شيء. أخاف تخاف من كل شيء ثاني ما تخاف من ولا شيء. من خاف من كل شيء فهو لا يخاف من شيء. لا يخاف من شيء. وإنما عنده حاجة بداخل إما قلق أو توتر أو اكتئاب. وغالبا غالبا النساء اللي يكون عنده خوف من كل شيء يكون عنده اكتئاب. طيب أخذ أم إلهام من الرياض تفضلي. أيوة السلام عليكم. سلام ورفعي صوتك أم إلهام تفضلي. أيوة أنا عندي بنت عمرها 10 سنوات. أيوة. وسويت لها فحص السمع وقالوا لي إنه سمعها ممتاز مرة. عفوا عفوا بس مرة ما تسمعني. والله احنا ما نحسامعين ما ادري الصوت عندك ولا عندنا. اقول لك انا عندي بنت عمرها 10 سنوات. ايوه. وبعدين سويت لها فحص السمع. السمع ايوه. ايوه قالوا لي هي تسمع عادي طبيعي سمعها. طيب بس لو انا اناديها ما تسمعني. لو في مثلا هي تمشي في الشارع وفي سيارة يعني جاي من بعيد لا يمكن تحس فيها وتحس تشعر فيها. يعني لو احد يبغى يهجم عليها من بعيد ما تحس فيه. من متى هذا؟ من متى يا ام الهام؟ يعني من يوم ممكن عمرها 6 سنوات أو 7. تتابع قنوات الأناشيد أطفال؟ لا مو كثير. وش القنوات اللي تتابعها للأطفال للأناشيد الأطفال؟ في قنوات المجد بس. ها؟ قنوات المجد فقط. فقط. طيب غيرها في شيء دكتور؟ ولا شيء. شكرا لك. شكرا يا أم إلهام. أم حنين من جدة. أم عبد الله من جدة تفضلي. اليوم الخطوط هي السبب. أم عبد الله من جدة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. سلام تفضلي. لو سمحت يا دكتور أبغى أشوف حالة ولدي عمره 9 سنوات وهو وحيد بين البنات فعنده مشكلة الانطواء عدم الاختلاط التبول الإرادي في الليل يعني لما ينام بس لو راح الحمام يعني عادي ما في مشكلة بس يعني عنده مثلا صعوبة في القراءة. طيب في شيء دكتور بس اسالها سؤال ما يتابع قنوات الاناشيد ما يتابع قنوات اناشيد على الالكترونيات هو مره يعني ما يقدر يشيبها حتى لما اخذ مني يجي سيبار ويزعل ويبكي عشان ارجع له. كم وقت يلعب كم يجلس على الالكتروني؟ والله وقت طويل يجلس يعني حتى ابغى ميل لعب الكوره للالعاب الاخرى ما يميل لها. كم الوقت الطويل يعني ساعه ساعتين ثلاث 20 أربع. دقيقه تقريبا 3 ساعات تقريبا يجلس عليها 3 ساعات يوميا. ماشي شكرا يا أم عبد الله. شكرا. طيب يقول لي في ضغط بس يأخذون بعض الأسئلة ما دمت سألت خلني أنتقل لقضية مهمة يا دكتور. حسن طيب يلا حسن تفضل يا حسن تفضل يا أستاذ حسن تفضل عليكم السلام تفضل. مساك الله بالخير. مرحبا مساء الخير تفضل. أبغى أكلم الدكتور الله يحفظك. تفضل نسمعك جميعا تفضل. عندي ولد عمره 15 سنة طيب إن شاء الله دائم يأكل أظافيره مع أظافير يأكلها طبعا لما درس في الابتدائية كان عنده خوف من المدرسة وجلس الترم الأول ما كان يطيق المدرسة كان يحاش منها دائما كان يهرب طيب. الآن في المدرسة ما شاء الله العظيم بس إن وضعه أصابها دائم يأكلها طبعا سوينا طيب. تحاليل المستشفى التخصصي ما طلع عنده أي شيء طبعا عنده قصر في الإقامة أعطى أبر شو اسمه نمو استخدمها لمدة سنة لم في لا يوجد أي تغير. طيب باقي شيء دكتور؟ شكرا يا حسن. أبو سارة تفضل. أبو سارة من أبها تفضل. تفضل أبو سارة. أبو سارة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تفضل يا أخي الكريم تفضل. يا الحبيب الله يحفظك عندي ولد من عمره 2 سنة ما ينام إلا على بطنه. ألو نسمعك. نعم الآن كم عمره ولد ويحك بنفسه كان في يعني اسمح لي حالة جماع يعني. طيب كم عمره الآن؟ الآن 8 سنوات. طيب باقي شيء دكتور؟ شكرا بس يا ريت تسمعنا من الهاتف مرة أخرى لو سمحت. أم فيصل من الهاتف ترى أنا أحب اللي يسمعني من الهاتف أكثر لأن إحنا يتعبنا هذا. تفضل يا أم فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لو تكرمت يا دكتور أنا عندي ولد عمره الآن 14 سنة. في عنده خوف شديد وتوتر على طول استمرار الآن في السنة 14 صار يكره أخوانه، يخاف منهم اللي أكبر منه، ولا يحاول يحتك فيهم، يعني نفسيته دائما دمرانة، يأكل أظافره. يعني أبغى أعرف إيش هو، تعرض أحد أخوانه الحادث ووقتها كان يعني طفل صغير لسه يمكن 7 سنوات 8 سنوات، ف أثر عليه جدا وضع طيب. منظر في سؤال لها يا دكتور. شكرا يا أم، شكرا الأخ هذا. خلاص شكرا يا أم فيصل. أحمد آخر اتصال. أحمد تفضل، يكفينا هالاتصالات يا إخوان عشان نكمل الموضوع. أستاذ أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أستاذ تفضل. عزيزي، أنا عندي ولد عمره 7 سنوات وعنده تأتأة في الكلام. طبعا هو الولد مدلع عندنا ومحبوب في البيت ومعطى كل وسائل الترفيه، لكن عنده التأتأة هذه وبعض الحروف ما تطلع معه. سبق حاولنا يعني أكثر من مرة لكن ما في يعني تحسن في الحال. اسمع الدكتور وش يقول لك. تأتأة منذ الميلاد ولا رجعت له؟ كان يتكلم منطلق وبعدين رجعت تأتأة. لا لا لا، منذ الميلاد. ما تكلم نهائيا. نعم هو يتكلم بس عنده تأتى، يعني يجي يتكلم بعدين يدخل في الكلام. دائما هكذا ولا لما يكون متوتر؟ لا دائما. طيب. نعم دائما. شكرا يا أحمد، شكرا. طيب سأؤخرهم قليلا بس لأن في شيء الحقيقة قريب من هذا. أنت في مقطع بث في قناة المجد ولقي صدى وشاهده الحقيقة عدد كبير مع زميلنا الحبيب الأستاذ مروان في تأخر الكلام والنطق، حذرت من قناة كراميش وطيور الجنة وسبيس تون، وهذا لقي ردود غاضبة وتأييد من جهات أخرى. ما السبب في تخصيص هذه القنوات؟ لا هو شوف، أنا أتكلم بصفة عامة. الولد خلال 4 سنوات يحتاج أن يلتقط الكلمات. طيب. وفي التعامل مع المحيط الاجتماعي، الدراسات المعروفة كل الناس يعرفونها، وهو أن الصورة تشكل 55% فعالية الاتصال، ونغمة الصوت 38%، والكلمات 7% فقط. صحيح. 7% فقط. لما يجي الولد ما عنده رصيد لغوي أصلا وما تعود ينطلق ويتكلم وغيره، ويجلس يتابع قناة كلها أناشيد مع الرقص مع الغناء مع الإيقاعات وكذا، أول شيء الصور اللي هو الرقص والحركة والمشاهد والسرعة المشاهد 55% مسكت الولد، ثم نغمة الصوت اللي هو الإيقاع والغناء 7% اختفت، وبالتالي الولد لن يلتقط أي كلمة أبدا، يتأخر النطق. ومو هذه الخطورة، الخطورة أن الولد إذا يجلس أمام قناة هذه القنوات الأناشيد 2-3 ساعات في اليوم، وأنا أفاجأ أن بعض الأمهات تقول 8-9 ساعات ما عنده شيء أحطه ويهدأ والأم فرحانة. الخطورة ما هو؟ أن لما يوصل ولد 3-4 سنوات ما يتفاعل مع المجتمع، ما يتفاعل مع الأم، تأخذه إلى الطب تطوري أو نفس علم أو نفس نمو وسلوك اللي عندكم في المملكة تقولوا نفس نفس النمو. لا هو طب، احنا نسميه الطب التطوري، هنا يسمى نمو وسلوك. ويفحصونه كل العلامات اللي عنده شبيهة 100% بسمات التوحد. ليست القنوات تجيب توحد يولد مع الإنسان، لكن هذا الولد مع القنوات الأناشيد لما يفحصه طبيب ما عنده خلفية أن الولد ممكن تكون والله قنوات أناشيد، يقول هذا ولد عنده توحد. أنا عندي حالات، أنا وصلت حوالي 510 حالات. أول ما عملت الإحصاء ونزلتها كانت 500 حالة. أيوة. والحين زادت الأمهات اللي تقول والله فحصت ولدي قيل عنده توحد، لما سمعناك تكلم على قناة الأناشيد ومنعناها الولد 2-3 أسابيع بدأ يتكلم الولد، وما شاء الله. وفي تويتر أنا عندي مجموعة منهم أحطها وأعيد تغريدة، شوفوا هذه شهادات الناس. ما أنسى أبدا أسرة قطرية جوني الكويت. جميل. وجاي الأم مسكينة محبطة تقول يا دكتور أنا قالوا عندي عنده ولد عندي توحد، أقول هذا الولد راح يتزوج ما راح يتزوج، أنا راح أعيش له طول عمري، وين يدرس، ما عندنا مدارس توحد، ما عندنا كذا، إيش أسوي؟ والأم مسكينة إذا ما جاها اكتئاب طبعا كذا. فقلت لها أختي إنك يشوف قناة كذا وكذا اللي فيها الأناشيد، قالت على طول 6-8 ساعات 6-8 ساعات قالت أحطه وأرتاح لا يزعجني ولا شيء. 6 إلى 8 ساعات في اليوم. قالت له والله أختي شوفي إذا 6-8 ساعات في اليوم لمدة سنتين, ويقول سنتين, أنا 99% بإذن الله أن ولدك ما عنده سمة توحد أبدا, وإنما ضحية القناة. أقول إيه والله أختي أنا 99% وعندي حالات وكذا, وطلعت حتى جهازي وجبت لي حالة أخت إماراتية ناشرة مقال تقول لما كان ولدي وعنده سمة توحد, ولما سمعت الدكتور مصطفى ونزلتها هذه الأخت قطري ما أنساها. قامت المسكينة هي وزوجها قاعدين وجاي من ولدهم بعد, قامت قلت له وين رايحة, لفت وسجدت لله, سجدت وهي تبكي. دكتور هم وذاه بدأت أقول هذا الولد راح يتزوج راح يعيش راح كذا, الليلة أنا ما أنام من كثرة كذا. وبالتالي هو ما يجيب توحد, بس الولد لما يركز على الغناء والأناشيد والإيقاع والموسيقى هز وحركة هز وحركة ورقص. لكن الأناشيد التي بدونها اللي مجرد كلمات, إذا مجرد كلمة بدون إيقاع أيوة. مو 6 ساعات نفس الشيء, مو 6 ساعات. الولد يحتاج يسمع كلام. في بعض القنوات اللي ما شاء الله أطفال وباللغة الفصحى أيوة. جيني أمها 3 سنوات دكتور ابني يتكلم العربية الفصحى. تمام. الأغلبية يفتخرون مرة واحدة تقول دكتور ما أخاف على ابني ليش يتكلم عربي فصحى, وليش تخاف هذه نعمة أختي نعمة. لما يسمع الكلام والحوار وكذا, ولما يسمع الحوار أمه لما تحاوره مثل التلفزيون راح يسمعه. فواحدة من الأخوات قلت لها أختي هذا الولد اللي تقولي 8 ساعات هذا دكتور راح يتعلمون أشياء حلوة. والله أختي الرقص والغناء وين أشياء حلوة. هذا الولد أنت بتواصل معاه بشرط أستغفر الله لازم تغني لي وترقصين أمامه حتى يسمعك. صحيح. إذا خليتي هو ما يتفاعل إلا مع الرقص والغناء حتى أنتي وأبوه والمدرس والمدرسة لازم يرقصوا أمامه ويغنوا له بلحن حتى يفهمهم. وبالتالي وأنا أنت دمرتي كذا. نعم هذه القنوات الأناشيد أبعدوا أبناءكم عنها, لا تصلح تربويا نهائيا. الولد راح يركز على الإيقاع. إضافة أنه أنا ممكن أقولها أنه هو مشروع لتخريج الراقصات المستقبل. لما تعرض لي فتاة كلها ترقص وبعدين تصورها لي في مسرح والناس يجرون وراها ويبون يأخذوا معها صور صار نموذج للبنت. يقول ليش أدرس صير مهندسة طبيبة معلمة, لا راقصة. شوف الراقصة ومشهورة وكان هذه كلها عبارة عن تصورات ونمذجة تصل إلى أبنائنا في هذا السن. جميل. أنا مضطر أترك يعني الأسرة صغيرة حتى أنتقل ولا معي محاور كثيرة, بس عاد من باب العدل لدي تحفظ شديد على ترجمة البرامج الخاصة بتعديل السلوك لاختلاف البيئة والقيم. هذا ما يقوله الدكتور, والحقيقة أنت تشدد بشكل كبير في هذا وأنت تقول بأن هذه كارثة تربوية. نعم. كيف كارثة تربوية؟ والله شوف هذه كارثة تربوية وكارثة اجتماعية. احنا عندنا أنا أعتقد أن كل حضارة تتقدم لا يمكن تتقدم إلا بقيم وسلم قيم خاص بها. لما أنا أترجم كتب فيها قيم مختلفة وفيه سلم قيم مختلف تماما وفي قيم خطيرة تتناقض مع قيمنا أصلا ممكن أذكر بعضها. فلما أترجم شوف إحنا عندنا أخي فات 3 قيم هي الأساسية في بناء الإنسان العربي المسلم. حتى العربي غير المسلم هذه القيم أساسية عنده. والإسلام أكدها قيم 3 أساسية الكرامة قيمة رقم 1. وبالتالي عندنا الحين الدين طبعا الحال عند المسلم قيمة رقم 1, لكن عند الكثير من العرب الكرامة أهم من الدين. يقدم كرامة على الدين. وعندنا بعض الدول ممكن واحد يقتل أخته لأن كلمت رجل باسم كرامة, وإحنا في المجتمع الإسلامي ما حد يملك الحق القتل إلا حكم شرعي قاضي يخالف الدين. فعندنا الكرامة مهمة, إحنا نقول الدين وبعدين نقول كرامة. وعندنا الضمير أو الحياء, وعندنا التسامح, التسامح والتعاون. لما جيب لي كتاب مترجم برنامج مترجم يقول لك الولد إذا غلط وأخطأ حطه في ركن, حطه في ركن, حطه على كرسي, كرسي العقاب وركن العقاب وكذا. هذا معناه عند العربي إهانة وحز حرية. أنت تحطم كرامة وتحطم قيمة أساسية على أساسها تبنى القيم الإسلامية الأخرى. لما نسمع عن موظف أي في أي بلد كان أخذ رشوة في بلدنا العربي في بلداننا العربية والإسلامية, ما معنى موظف أخذ رشوة؟ لا تقول لي الطمع, لا تقول الجشع, هذه قيم بسيطة, هذه مو مهمة. هذه القيم هذه مو قيم أساسية. الذي يقبل الرشوة مشكلته مشكلة كرامة, لأن الذي يقبل الرشوة هذا يستطيعني باع ذمته. صح. ويجيك واحد فقير ما عنده شيء فيرفض. يرفض ليش؟ كرامته. واللي يقبل الرشوة ما عنده كرامة. فلما يهال الولد في هذه الطفولة ينشأ وانتظر منه كل شيء، يبيع ذمته ويأخذ رشوة وبعدين يمكن يتجسس حتى على بلده. ما تسمع على بعض البلدان اللي هي طوق الكيان الإسرائيلي كل مرة يمسكون واحد يتجسس؟ صحيح. وفي ناس يقتلون ويذبحون من الكيان الصهيوني ولا يبوحون كلمة. شنو معنى واحد يتجسس على بلده؟ معنى ما عنده كرامة. الكرامة عند المسلمين سلم، في سلم القيم رقم 2. لما درسنا سلم القيم عند الغرب وجدت 3 دول. تمام. أول 3 دول في الكرامة رقم 26. أولها إيرلندا الشمالية وبولندا وإيطاليا، أول دول عندهم كرامة سلم قيم 26. بمعنى بريطانيا ولا باقي الدول ما أدري 28-29 ما وجدتها. أول ما بحثت على الكرامة باسم اللاتيني ديجنيتي باللاتيني كله 26 في 3 دول. والحين ما أقول أحيانا واسمحوا لي إخواني وأخواتي، لو واحد عربي مسلم جالس مع زوجته وجاء واحد سلم عليه قال لي تسمح لي أخذ زوجتك أرقص معها شوية، كان يذبحها. يذبحها ليش؟ باسم شنو يذبحها؟ باسم كرامة. السؤال، هذا المشهد ما تشوفه في الغرب؟ بلا بلا. وما تشوف إيه أنا مرهق خود أخود أخود أرتاح ويشكروا بعد. هذا التفسير. السؤال، هم ما مو غلطانين، هم يتماشوا مع سلم قيمهم. وأنا عندي فإذا هذا ترجمنا سلم القيم التي عندهم إلينا نحن نسهم في تدمير القيم، تدمير قيمنا. فأنت تجي تأخذ لي أسلوب تربية. أنا عندي استشهادات كتبة في كتاب رخصة القيادة التربوية عن عالم بريطاني يدق ناقوس خطر في أوروبا. أيوة. يقول الشباب في خطر وعلاقاتنا الاجتماعية في خطر بسبب الكتب والدراسات التي تترجم لنا من أمريكا. وعالم أمريكي آخر جون كونانت صاحب كتاب تربية الحرية اللي كذا يقول الشعب الأمريكي والشباب الأمريكي في خطر وسوف تدمرهم هذه الكتابات التي تأتينا من الدول الأوروبية. الله. والخلاف بينهم كيف؟ بسيط جدا. صحيح. ما بالك بيننا وبينهم؟ بيننا وبينهم. وتأتي الترجمات وكثير وأصبحوا أبنائنا فعلا تجارب. وهذا اللي دعاك أن تغضب مرة أخرى عندما قيل لك رأيت الإسلام ولم أرى المسلمين ورأيت المسلمين خرافة. هذه تقول عنها خرافة. هذه خرافة وهذه من السلبية. هذه من تدمير القيم. وإذا عندنا وقت أتكلم عن استراتيجية تدمير القيم. تفضل. شوف، القيم أخي فهد لا يمكن أن تحارب أو تحطم بأي قوة عسكرية ولا بأي عنف. القيم تبنى بالنعومة وتهدم بقوة ناعمة. صحيح. فقط. الغرب لما عرف أن هذا العالم الإسلامي فيه ثروة إنسانية وبشرية ومعادن وفي خيرات وفي كذا، ولازم يتغير قيم، ولازم الغرب يكون عنده قيمة اسمها حرب باردة. الحرب باردة مبنية على قيمة، الضغط يولد القوة. فقاموا أول شيء بتشويه وتحريف القيم. هذا في عالمنا وإحنا ساهمنا فيها. القيم طبعا حل العالم، التعليم والمهم لازم ندمر التعليم ورمز التعليم والمدرس حطموه بالمسرحيات. طلب المشاغبين وكذا كله حطموه، فأصبح المدرس رمز مسكين لا قيمة له. الآن يتناقلون مع الأسف مقاطع لإهانة المعلم مع أنه هو رمز الأمة الحقيقي. صحيح. حطموا كذا. بعدها الأسرة، جابوا لنا مسرحيات لتحطيم الأسرة. العيال كبرت ويضحكون على الأم الجاهلة ويضحكون على الآب وكذا وغيرها من الأمور. بعدين الرمز الآخر الدين، المتدينين، حطوا المتدين يساوي إرهاب واللحية شيطان وكذا، وساهموا في تحطيم الدين. فبدأ يحطمون كل ما هو قيم. وفي مسلسلات خليجية لمدة طويلة جدا ما تركوا واحد في المجتمع إلا حطموه. راحوا القضاة حطموهم، بينوا القضاة في أسوأ لهم. صحيح. حتى مسرحيات عربية. صحيح. شاهد ما شافش حاجة وكذا، تحطيم القضاة. وعندنا حطموا القضاة، حطموا المدرس، حطموا المتدين، حطموا اللي عنده لحية، حطموا الشرطة، حطموا المرأة الخليجية، صارت نكات عنهم، حطموا الرجل الخليجي وكذا. فحطمون هذه القيم، هذه نسميها تشويه القيم. بعدها لما تم التشويه أصبح سهل أنه يفككوا القيمة. القيمة العظمى فككوها. الحرية إحدى مقاصد العظيم من شريعة الإسلام، أن يكون الإنسان حر، حر في اختياري، حر في عقيدتي، حر في قوتي، حر في مبادراتي. الحرية شيء عظيم. حتى الحرية في العبادة، حرية في التوكل على الله، حرية عظيمة. لا لا لا هذه مو هي الحرية، ما نبي هذه الحرية اللي تخليكم أقوياء. أه. نبي الحرية أن يسمح في بلدانكم بالزواج المثلي، الشاد يتزوج الشاد. إيه الحرية أنكم تسمحون بالاختلاط والمجون وكذا والشواطئ العرات وكذا، هذا حد عندهم حرية. وإذا ما سويناها يطلعوا لنا تقارير حقوق الإنسان أن إحنا ما عندنا حرية. ما عندكم حرية، هذه الحرية عندهم. إذا فككوا الحرية، الأم بر الوالدين هي تماسك أسرة. لا لا لا، بر الوالدين مو مهم، يوم في السنة اسمه عيد الأم لازم تهتم بأمك وتجيب لها هدية. الحب الدين كله قائم على الحب، الحياة على الحب. قالوا فالنتاين، فالنتاين ويوم في اليوم في السنة الحب. وبعدين أي حب؟ الحب والله المراهقين ولا حب الأفلام وحب الرومانسيات والموسيقى التصوير، هذا هو الحب. مو الحب أنك تحب نفسك وتحب وطنك وتحب أمتك وتحب الخير وتحب الإنسانية، وحتى العبادة قائمة على الحب. صح. لا دمروا الحب، الحب هو الفالنتاين. آه. والحب هو الحب المثلي والحب المراهق وكذا. ثم جاءوا إلى تغييب القيمة العليا التي على أساسها تبنى القيم. إحنا الدين الإسلامي القيمة العليا عندنا هي الإيجابية، التفاؤل وحسن الظن بالله، لغيبوا الإيجابية مقابل السلبية. وهذه أخي فهد التي سقط فيها الجميع، المفكرون والدعاة والإسلاميون والمتدينون والليبراليون، كلهم أصبح تركيزهم على السلبية، كأن إحنا ما أمة ما فيها خير. فلذلك قالوا هذا الرجل ذهبت إلى الغرب فوجدت الإسلام وجدت المسلمين. يا أخي أي إسلام في الغرب؟ أنا عشت في الغرب ونشأت في الغرب. أنا أقول له مرة سألني واحد في إذاعة القرآن الكريم في الكويت، قال لي والله فلان يقول كيف صحيح كلامه، هذا لما تكون الأضواء شغالة، لما تطفى الأنوار يبدأ السرقة. سرقة هو شايفين، أنا عندي حتى مشاهد من إعصار كاترينا كيف سرقوا كل الشرطي، تخيل الشرطي داخل وأخذ أغراض ويصورونه، قال ما عندي أغراض أنا أخذتها، كل الناس يأخذوا، البيوت تسرق، البيوت كذا كلها. وليش ينزل الجيش؟ تعرف ليش ينزل الجيش؟ حتى يحمي ويؤمن. وين الإسلام؟ غابة القيم. إيه الإسلام عندهم هو الدقة والنظافة، وهذا هو الإسلام. الإسلام أكبر من أن يحصر في الدقة والدقيقة وكذا. وين القيم؟ أبدا أنا ما شفت قيم وفضائل موجودة في عالم غربي ولا في أي عالم غير العالم الإسلامي. الحمد لله موجودة عندهم بس موجودة مثلنا. طيب إذا، ولكن الأمر الآخر هو الإحلال. تضمين القيمة آخر شيء هو الإحلال. شنو معنى الإحلال؟ بدل ما نعلمك إحلال قيمهم. الحين نماذج السلبية، النماذج الإيجابية كلها تحطمت بالأفلام ومسلسلاتنا، فنقوم بإحلال قيم أخرى من الجودة في الغرب. الغناء، الغناء يخرج لنا حوالي 200 نموذج كل سنة، المسابقات الغنائية 200 نموذج. في 2014 قناة العربية عملت على المملكة العربية السعودية بحث جوجل، شنو الأشياء اللي يبحثون فيها، الكلمات اللي يدخلونها كلمات محرك البحث. في بداية يناير بداية السنة ورجعوا لها، وجدت ثلاث أشياء. أولهم واحد خرج إحدى المسابقات الغنائية، تخيل اسمه، إيه حاطين اسمه كذا. فالإحلال الحين بدل القيم جميلة، بدل ما تنظم وقتك وبركة الوقت وتستغل وقتك، علمونا قيمة كيف تقتل الوقت. تبي تقتل وقتك، متاح لك كل فرص تقتل الوقت. وبالتالي هذا أنا أركز على القيم، وعندي خطورة تكون عندنا القيمة السلبية اللي يقول الله عندهم وعندنا وكذا. احنا عندنا قيم، لازم نعرف هذه المنظومة القيم، نعرف سلم قيمنا وننميها. جميل. ونكون واعين بها. أنا فيما تبقى الوقت وباختصار، ممكن أم إلهام عندها بنت 10 سنوات، فحص السمع تسمع طبيعي، لكن تناديها لا ترد لدرجة لا تشعر بسيارة السيارة. هذه أنا اللي أنصح أختي تروح مباشرة لا تنتظر إلى فحص القدرات. طيب. عند الطب التطوري في المملكة العربية السعودية يسمى نمو وسلوك. حلو. اسمه النمو وسلوك، موجود في مستشفيات طب الأطفال. حلو. موجود في مستشفيات. أم عبد الله من جدة، حالة ولدها 9 سنوات ووحيد بين البنات، عنده ازدواء وصعوبة في القراءة والإلكتروني، تقول 3 ساعات. هذا شيء طبيعي. ما أختي لا يمكن الحديث عن أي علاج إذا ما وقفتي الحين، إذا ما وقفت الألعاب الإلكترونية وتعوض الولد بالرياضة بالحركة بالتلوين باللعب بالطين اللعب بالرمل أي شيء، هذه الحركة 3 ساعات الولد 6 سنوات حرام. صحيح. وين يتعلم؟ أبو سارة من سنتين يقول إنه لا ينام إلا على بطنه، عمره 8 سنوات ويؤدي حركات شبيهة ب. نعم. هذه حالة منتشرة بس هي ما لها علاقة بالشهوة. إنما وجد فيها متعة، هذه نسميها المتعة. هذا الولد يحتاج إلى شيء، أول شيء التوقف عن تنبيه الولد عن الحركة. لا تقول لي غلط. تمام. لا تقول لي غلط، بس لما يسوي الحركة ممكن تأخذ الولد ولا تكلمه أي شيء وتضمه لمدة دقيقة. ضم الولد لمدة دقيقة بدون كلام بدون صمت ثم تتركه، ولما يجينا الولد تنوم على ظهره وتمسك يده وتحكي له قصة جميل. وتصبر معاه 3-4 أسابيع إلى أن ينام على ظهره وانت تحكي لي قصة وراء قصة مع ماسكة اليد إلى غير ذلك. ثم يحتاج هذا الولد يوميا 20 دقيقة يلون تلوين تمام، وعشرين دقيقة يلعب بالطين، طين الصلصال العجين أي شيء من هذا القبيل. جميل. أم فيصل جميل. ولد عمره 14 سنة وعنده خوف شديد توتر باستمرار وتعرض أو شاهد حادث لأخي. إيه هذا تعرض، هذه صدمة، هذه أعراض صدمة باختصار تحتاج إلى علاج صدمة. أنا أنصحها تراجع استشاري. نعم. حسن ولده 15 سنة ويأكل أظفاره ويقول مجتهد وعنده قصر في النمو. حسن. أي نعم. فوالله شوف هذا الولد اللي عنده خوف من المدرسة معقد من الأظافر هذا الولد عنده توتر عالي وفي احتمال آخر يكون عنده اكتئاب. طيب. لأن هذه كلها أعراض اكتئاب، خوف من المدرسة والتسرب والقدم الأظافر وغيرها من الأمور هذه. طيب. أنا بالنسبة لي هذه احتمال كبير، توتر عالي احتمال يكون أعراض اكتئاب يحتاج إلى علاج. أحمد بن عمره 7 سنوات عنده تعتع في الكلام ودلع محبوب منذ الولادة. والله شوف محبوب منذ الولادة والدلع هذا يفقد الولد الأمان، لأن الولد المدلع ما عنده أمان، واللي ما عنده ما يشعر بالأمان احتمال تكون عنده تأتر. لكن ماذا الولد ما تكلم ولا نطق أبدا وانطلق فلازم يراجعون تخصص تخاطب أذن وحنجرة وتخاطب. جميل. لازم. دكتور أنا في أقل من دقيقتين عندي 3 أسئلة ممكن سريعا نكون أنا مع التعليم ولست مع العقاب هكذا يقول الدكتور. أي مش العقاب اللي تقصد؟ كل أنواع العقاب، أي شيء اسمه عقاب سواء بالصراخ بالكلمات الجارحة ولا بالضرب ولا بالحرمان ليس خيارا تربوي. ماذا يفعل الأب والأم أحيانا؟ الحب يصنع المعجزات في التربية. طيب. نربي بالحب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب ولم يضرب قط، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف يمكن إذا ابنك سوى مشكلة كيف تعامل؟ أنا والله شوف عندي 3 مشكلات فقط اللي تحتاج إلى عقاب. إذا ولد عمره 7 سنوات تعاطى مخدر عاقبه، وإذا شرب خمر عاقبه، وإذا سرق سيارة عمره 7 سنوات وكسر سيارات عاقبه. معنى أنك ترفض العقاب. أنا الولد ما يسوي، ماذا يفعل الولد؟ أغلب سلوكيات الأولاد إما نحن آباء أمهات عندنا حساسية. الولد يجري اقعد، ليش يقعد؟ خليه يلعب. الولد يصرخ خليه يصرخ. أنا دائما أقول لهم صوت الأطفال يصرخون ويلعبون عندي أجمل من صوت أي مغني وأي منشئ. الله الله. صوت الأطفال صوت البراءة أو كذا. أو الحركة اللي يقوم بها الولد عبارة عن مرحلة نمو مثل العناد، لازم الولد يعاند. إذا الولد ما عاند تعني ما مو طبيعي. أنت تقول العناد شيء طيب دائما. طيب. أصلا كل الشخصية القوية تبدأ بالعناد. وأصلا كل مهارات التفكير ومهارات الشخصية تبدأ بسلوك العناد السنتين. طيب. ترفض الإفصاح عن أسباب صعوبات التعلم ولا تجيب أبدا، هل تخاف أن الناس يفهمون منها شيء فيطبقونها على أبنائهم؟ إيه نعم، أنا أرفض، لأن لما واحد يسألك يقولك شنو أعراض العسر القرائي؟ لو جيت قلت لهم بعض أعراض العسر القرائي كل الأعراض اللي أقولها تقريبا واحدة ولا اثنين موجودة عند باقي الأطفال. فالأم تدق ناقوسها، أنا ابني عنده هذه الأعراض. وبالتالي أنا أقول لهم لا، روحوا عند طب تطوري نمو وسلوك هو اللي. طيب. أنا شاكر لك يا دكتور تحت الفرصة وسأشير فيما تبقى في الثواني إلى حملة نور اكتمل، وهي حملة كنت أيضا أحد من أطلقها، مشكورا في من أجل الحجاب، هي كذا؟ نعم، مع الشيخ نبيل العواضي هو أولها. أنا ساعدت معهم في العملية الإعلامية والتعريف بالحملة والقيمة العفة تمام داخل الحجاب. إذن هي دعوة للاطلاع على هذه الحملة من خلال حساب ضيفنا. شكرا لك دكتور. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على طيب المتابعة. كان هذا هو الدكتور مصطفى أبو سعد، استشاري نفسي وتربوي، تحدثنا عن التربية في ضوء المتغيرات. شكرا لسعادة الدكتور وشكرا لكم أنتم. أذكركم بموضوعنا وضيفنا القادم، حلقتنا القادمة تحت عنوان صناعة الطيران، ضيفنا هو الدكتور إبراهيم الأبادي، تأتيكم بإذن الله من استديوهاتنا في جدة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى عربية إعلامية المملكة العربية السعودية.